مثلا ابن تيمية في رأيه، في رأيه الله يهديه الله يهديه الأئمة الأربعة طبعا الله يهديه. إيه ليش ترك رأي الأئمة الأربعة وأخذ برأي ابن حزم؟ هوا هذا اللي خايفين منه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلك توافق عليه الشيخ أن ينقل هذا الباب إلى ماء الأخرين الغرفة، ينقل هناك مبدئيا، أو أنه يصنع باب آخر لحتى الخليفة الثاني مو الأولاني. هذا الباب ينقل هناك، لا خليفة الأولاني الثاني مو الأولاني. هذا تركه عطبة بني. أي نعم، أنا مني معي يكون هناك ألطف وأحسن وتحصل جهة كلها وتريح أبو ليلى من صوت الباب ترق. أما هذا سبحانك الله كنا قلنا مسألة الدرس أنا فضلت ثم جاء الشيخ بيطل اسمع هل أرجع يا سيدي هل أطول أني متوني لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.